لازال كلامنا في موضوع المكاسب المحرمة من كتاب التجارة. اليوم نتكلم عن قضية السحر. عمل السحر وتعليمه وتعلمه والتكسب به حرام مطلقا. عمل السحر، الساحر مثلا يتكلم بكلام أو يكتب كلام أو رقية يسويها أو أي شيء آخر يؤثر في المسحور، هذا هو عمل السحر. شخص مثلا يقوم بهذه الأعمال بحيث يؤثر في المسحور به، هذا عمله. وتعليمه، شخص يروح يتعلم السحر إما عند ساحر أو من خلال الكتب يتعلم السحر، كذلك أيضا حرام. تعليمه لشخص مثلا أستاذ بالسحر يعلم السحر للآخرين، هذا حرام. أو تعلمه، شخص يروح الأستاذ يتعلم أو في كتاب يقرأ في كتب مثلا ويتعلم السحر، أيضا حرام. والتكسب به، يعني أخذ أجرة في مقابل عمل السحر، شخص يروح عند ساحر ينطيه مبلغ معين يقول له مثلا هاي 10,000 دينار سوي لي سحر، شنو هاي حكم 10,000؟ هاي حرام. الساحر يأخذ هذا المبلغ، حرام. إذن عمل السحر وتعلمه وتعليمه حرام، والتكسب به أيضا حرام مطلقا، كل هذه الأربعة حرام. وإن كان لدفع السحر على الأحوط، البعض يسوي سحر حتى شنو؟ حتى يدفع به سحر. مثلا شخص مسوي له سحر يروح للساحر حتى يدفع هذا السحر، شنو حكمه على المشهور ما بين الفقهاء؟ انه هذا ايضا حرام، لا يجوز ايضا كذلك دفع السحر بالسحر، حرام. السيد احتياط وجوبي بأنه دفع السحر بالسحر حرام. نعم يجوز، بل يجب إذا توقفت عليه مصلحة أهم كحفظ نفس مؤمنة مسحورة أو محترمة، المحترم المقصود بها مؤمنة. إذا شخص مثلا مؤمن مسحور، هذا دفع السحر أو إبطال السحر بالنسبة لهذا المؤمن على من متوقف؟ متوقف على عمل سحر آخر. هذا دفع السحر عن هذا المؤمن المصاب المسحور، دفع السحر عن هذا شلون؟ بواسطة سحر. نعم إذا كان هذا متوقف عليه جاز بل وجب، مو فقط جاز بل وجب هنا عمل السحر لدفع السحر عن هذا المؤمن، لأنه هذا المؤمن المسحور هذا مسحور، فدفع السحر أو إبطال السحر عليه من متوقف؟ متوقف على عمل السحر. نعم في هذه الحالة يجوز هذا العمل. ما المراد بالسحر؟ السحر أو تعريف السحر أو ماهية السحر شنو؟ ما يوجب الوقوع في الوهم. السحر ليس له حقيقة، وإنما تمويه، وهم، خدعة يخدع بها حواس المسحور. تعلمون أنه قصة موسى عليه السلام مع السحرة، ذول السحرة عندهم حبال، هاي الحبال السحرة ما سوها يعني أفاعي حياة فعلا، ما انقلبت هذه الحبال إلى حياة، وإنما وهم صار عند المشاهدين اللي شافوا الحالة، صار عندهم وهم، صار غلب على عيونهم، يشوفون الحبال كأنها حياة وهي في الحقيقة ليست بحياة، يعني هي مجرد حبال. هذه الحبال طليت بالزئبق فنتيجة لحرارة الشمس تحركت، فاللي شاهدها يقول هذه حية، حقيقة هي ليست بحية. إذن هو السحر ليس حقيقة وإنما خداع ووهم، يغلب على حاسة السمع، على حاسة البصر، على العقل، وإنما والسحر في الحقيقة السحر ليس له حقيقة وإنما هو وهم. إذن السحر هو ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على حاسة السمع أو البصر أو غيرهما. عندنا بالنسبة لقضية التسخير، تسخير البعض يسخر الجن أو يسخر الملائكة أو يسخر الإنسان، هل التسخير هل يعتبر من السحر؟ مثلا شخص يسخر جن أو يسخر إنسان أو يسخر ملائكة، يعني يكلفهم أو يطلب منهم أنهم مثلا يكلف الجن يطلب من عنده مهام يسوي يقضي لبعض الحاجات، أو يسخر إنسان من دون قصده واختياره أيضا للقيام بأعمال، أو يسخر الملائكة مثلا، هذا التسخير هل يعتبر من السحر؟ سمحت سيد أدى إشكال، إشكال في أنه التسخيرات من السحر، يعني عنده إشكال في كون تسخير الجن أو تسخير الملائكة أو تسخير الإنسان، عنده إشكال في كونها مصادق للسحر، عنده إشكال في كونها من مصادق السحر. والأظهر تحريم ما كان مضرا بمن يحرم الأضرار به دون غيره، مثلا إذا واحد يسخر جن من الأشرار أو مثلا إنسان من الأشرار، هذا الأضرار بهذا الشخص حتى وإن كان هذا العمل يؤدي إلى الأضرار بهذا الشخص الشرير أو الجني الشرير، هذا مو حرام. أما إذا كان الإضرار بإنسان مؤمن أو بجن من المؤمنين يسخر الجن ويسبب ضرر في هذا الجن المؤمن أو يسبب ضرر في هذا الإنسان المؤمن، إذا كان التسخير نعم يسبب الإضرار بمن يحرم الإضرار به، فالمؤمن سواء كان إنسان أو من الجن يحرم الإضرار به. أما مثلا إذا كان الإنسان شرير أو كان الجن شرير هذا لا يحرم الأضرار به فيجوز التسخير. عندنا بالنسبة للقيافة، القيافة حرام، القيافة تنقسم إلى قسمين، قيافة أثر وقيافة بشر، موضع البحث الثاني اللي هي قيافة البشر مو قيافة الأثر. قيافة الأثر تتبع أثر الإنسان مثلا في رمال الصحراء للاستدلال على أنه الإنسان هذا أين ذهب، كانت موجودة في السابق الآن ليس لها وجود، الكلام مو عن هاي، الكلام عن قيافة البشر، والآن هم تقريبا هذه الحال أيضا ما موجودة. قيافة البشر في الأزمنة السابقة كان ماكو جينات وراثية ويحللون الجينات الوراثية ويعرفون فلان ابن فلان، إذا صار عندهم شك مثلا في أنه هذا الطفل أو هذا الإنسان هل يلحق بهذا الشخص، فأكو ناس مختصين بهالمجال هذا، هذا يعقد مقارنة بين هذا الطفل مثلا وبين ذاك الشخص، يشوف مثلا أكو تشابه بالبشرة، لون الشعر، العيون، الأنف مثلا، الجسيم، الأقدام، يعقد مقارنة بين هذا الشخص بين هذا الطفل وبين هذا، إذا شاف أكو تشابه شو يقول؟ يقول هذا ابن هذا، يقول هذا ابن هذا. هاي القيافة شنو حكمها الشرعي؟ حرام، القيافة حرام، واضح؟ القيافة حرام. هاي القيافة اللي تعتمد على موازين خاصة، عندهم موازين خاصة ذكرناها، إنه يعقد مقارنة ويشوف الصفات، صفات هذا الإنسان تشبه هذا الإنسان، إذا تشبهه يقول نعم هذا ابنه، ما يشبهه يقول هذا مو ابنه، على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق. إحنا عندنا موازين شرعية في الإلحاق، أما أنت تيجي تلحق إنسان بإنسان لأنه هذا الإنسان يشبه هذا الإنسان، هذا مو صحيح، هذا الإلحاق بهذه الطريقة مو صحيح. عندنا موازين شرعية، مثلا شخص تزوج امرأة إذا كان داخل بيها أو بعد ما دخل بيها 6 أشهر يلا عنده صار ولد، إذا ما داخل بيها فهذا، وصار مثلا امرأة ما داخل بيها زوجها، بعد يلحق هذا الابن بهذا الزوج، ما داخل بيها هو، شلون يصير ابنه؟ او تزوجها ودخل بيها، وبعد ما تزوجها ودخل بيها بثلاث اشهر صار عنده ولد، اكو جنين عمره ثلاث اشهر، اذا هذا مو ابنه هذا. او مثلا سافر شخص تزوج امرأة ودخل بيها وسافر، ورا سنتين صار عنده مولود، هو كل هاي الفترة غايب، او سنة ونص صار عنده مولود، يلحق بيه اقصى مدة الحمل سنة، فاذا صار اكثر من سنة معنى هذا مو ابنه. هاي الموازين الشرعية بالحال. اذا شكينا مثلا، شكينا امرأة زنت، شكينا هل هذا صار عندها مولود، امرأة متزوجة زوجها موجود وزنت، شكينا انه هذا ابنها، عفوا ابن هذا الشخص، ابن الزوج لو مو ابن الزوج، هذا الولد للفراش، هاي عندنا قاعدة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني معناه الرجل، الحجر بمعنى الرجل، الولد لمن ينسب؟ لصاحب الفراش، للزوج، ما يصير ينسب يلحق بشخص آخر غيره. هاي الموازين عندنا الشرعية بالإلحاق. أما نتيجة للقياسة شخص يعقد مقارنة بين طفل وبين أب ويقول هذا ابنه لأنه يشبهه أو لأنه ما يشبهه، مثلا الأب أبيض كان وإجى الطفل أسود، فما يلحق لأنه لون البشرة يختلف، هاي على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق. أما استكشاف صحة النسب بالطرق العلمية الحديثة، الآن هذه الطريقة القديمة الآن ما موجودة، الآن شو يستعملون؟ يستعملون الجينات الوراثية، هاي الموجودة في الإنسان عددها 23 أو 25 ألف جين وراثي، هاي اللي هي مسؤولة عن نقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء. تشوفون أنتوا في أكثر الأحيان مثلا تشوفوا الشخص تقول هذا ابن فلان، ليش؟ لأنه الصفات متشابهة. هذا طبعا ما يكفل الإلحاق هذا، لكن شنو اللي خلى أكو شبه بين هذا وهذا؟ هاي الصفات الوراثية، الصفات الوراثية اللي موجودة بالجينات الوراثية من خلال تحليل الجينات الوراثية يعرفون هذا ابنه لو مو ابنه. الآن مثلا يفحصون الحمض النووي الدي ان اي، يفحصون يعرفون انه هسه الآن بالمقابر الجماعية، شلون يستدلون على شخصية هذا الإنسان اللي فقط عظم من عنده، بس العظام بالي وباقي بس العظام، شلون يستدلون؟ من خلال الجينات الوراثية. أو مثلا تحديد المجرمين أيضا من خلال الجينات الوراثية وهكذا، هذه تحليلات الجينات الوراثية. هاي موضوعا خارج القيافة، ليس لا تعتبر قيافة، موضوعا هي ليست بقيافة، وحكما أيضا كذلك ليست بحرام، حكما ليست بحرام، إذن هي موضوعا ليست قيافة، ومن ناحية الحكم الشرعي هي ليست بحرام. هل يمكن الاعتماد على الجينات، تحليل الجينات الوراثية للإلحاق؟ نعم، إذا صار اطمئنان، إذا صار اطمئنان بصحة الفحوصات الجينات الوراثية بحيث ما تتخللها الاجتهادات الشخصية. مرات التحليل، شوف انت مثلا اي تحليل من التحاليل تسوي عند مختبر وتروح تسوي مختبر اخر يختلف، مو نفس التحليل. هنا بالنسبة كذلك القضية الجينات الوراثية، اذا الجهاز كان دقيق وموثوق بصحة هذا الجهاز، والشخص ايضا الجالس على هذا الجهاز اللي يفحص ويحلل ايضا هذا الشخص موثوق ودقيق في عمله، بحيث اجتهادات شخصية ما تتحلل هذا، ما تتخلل هذا التحليل. نعم، إذا حصل وثوق اطمئنان يمكن الاعتماد على هذا الفحص. عندنا بالنسبة للشعوذة، الشعبذة عفوا، الشعبذة مصطلح الفقهاء بالمصطلحات الحديثة يسمونها الألعاب البهلوانية أو الحركات السريعة. هاي شنو الشعبذة؟ شنو حكمها؟ أو تعريفها هي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة في العادة. هاي شنو حكمها؟ هاي حكمها حرام. مثال على ذلك، شخص مثلا لازم بإيده مثلا عودة عصر، محترقة من الأمام. فش يسوي هو؟ يفرها في الليل مثلا، يفرها بشكل سريع جدا. أنت شو تشوف بالليل من بعيد من مسافة؟ تشوف دائرة. حقيقة هي أكو دائرة؟ لا ما أكو دائرة، هي جمرة، طرف العصا أو طرف العود، لكن بسبب الحركة السريعة أنت شو تشوف؟ تشوف دائرة، والحقيقة هي لا توجد دائرة، هي هاي معنى الشعبذة، هاي العابة هلوانية وحركات سريعة. هذه شنو حكمها هذه؟ هذه حرام إذا ترتب عليها عنوان محرم. واضح؟ إذا ما ترتب عليها عنوان محرم مو حرام، أما إذا ترتب عليها عنوان محرم وهو الإضرار بمؤمن، نعم في هذه الحالة تعتبر حرام. إذا ما ترتب عليها عنوان محرم وهو الإضرار بمؤمن، بالنسبة للشعبذة جائزة. إذن الشعبذة هي إراءة غير الواقع واقعا. واضح؟ أي أصلا الدائرة ما لها واقع، لكن أنت شو تشوفها بسبب الحركة السريعة؟ تشوفها واقع. إذن إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة، حكمها هاي الشعبذة حرام إذا ترتب عليها عنوان محرم وهو الإضرار بمؤمن. عندنا بالنسبة لقضية الكهانة، الكهانة حرام. شنو تعريف الكهانة؟ هي الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبرها بها بعض الجان. هذا الكاهن يخبر بالمغيبات، يزعم أنه الجن أو الجان هو اللي يخبره بهذه المغيبات. هذه كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام، عندما بعث الكاهن كان موجود ويخبر بالمغيبات. عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله حرست السماء من استراق الجن للسمع، فبطلت الكهانة. وعن الراغب في مفرداته، الراغب في مفرداته يفصل ما بين الكهانة الكاهن وما بين العراف. الكاهن هو الذي يخبر عن الأخبار الماضية، يخبر عن الماضي، أما الكاهن فيخبر عن الأمور المستقبلية. إذن بالنسبة للكهانة، الكهانة حرام. هذا شخص يزعم يقول إنه أنا يخبرني بالأمور الغيبية المغيبات، يخبرني الجن بها، هذا شنو العمل؟ هذا حرام. أما إذا كان الإخبار عن المغيبات الاعتماد على بعض الأمارات الخفية فالظاهر إنه لا بأس بها إذا اعتقد بصحتها أو اطمأن بها. البعض يخبر عن المغيبات مو على نحو الكهانة، وإنما مو يقول يعني إنه الجن آني يخبرني مثلا أو يعتمد على الجن، وإنما يعتمد على بعض الأمور الخفية، من خلال هاي الأمور الخفية يخبر بالمغيبات. هذا يجوز يخبر بالمغيبات إذا اعتقد بصحتها أو اطمأن بصحتها. شلون؟ مثلا الآن العلماء، بعض العلماء شو يقولون؟ يقولون ممكن بعض الحيوانات مثل الأفاعي أو الضفادع أو النمل، هذه يقولون تتنبأ بوقوع الزلازل. فمثلا لو عالم من العلماء شاف منطقة معينة الضفادع قبل يوم أو يومين تركت هذه المنطقة، أو الأفاعي تركت هذه المنطقة، هجرت هذه المنطقة، يقولون الأفاعي أنه تحس بالزلزال على قبل وقوعه بمسافة أكثر من 100 كيلو. على طبعا أنا لا أستطيع أن أؤكد هذا الكلام، لكن بعض العلماء يقولون هذا الكلام ولا أستطيع أن أؤكد هذا الكلام. إذن إذا خبير من الخبراء أو عالم من العلماء درس هذه الحالة وتوصل إلى نتيجة أنه زلزال راح يقع في المنطقة الفلانية، وقال لهم أنه زلزال راح يقع في المنطقة الفلانية، أو يصنعون جهاز يتنبأ بالزلازل كما الآن موجود، لعله بعض الأجهزة تتنبأ بوقوع الزلازل قبل فترة في الدول المتقدمة، هذا إذا واحد سوى جهاز يخبر أو يتنبأ بوقوع الزلازل، أو كان يعتمد على الحيوانات في الإخبار عن المغيبات أو حصول الزلزال، هل هذا العمل يعتبر حرام؟ كلا، هذا يختلف عن الشسمه، يختلف عن مثلا تحذير الجن والجن يقوم يخبره بهذه المغيبات، هذا الأمر يختلف. إذن الكهانة وهي الإخبار على المغيبات بزعم إنه يخبره بها بعض الجان هذه حرام. أما الإخبار عن المغيبات بالاستناد على بعض الأمور المخفية أو الأمارات الخفية هذا جائز لا بأس به إذا اعتقد بصحته أو اطمأن. بالنسبة للكهانة كما قلنا بأنه حرام، الكهانة حرام والتكسب بها حرام. هذا اللي يخبر بالأمور الغيبية الكاهن يطون فلوس، هاي شنو حكم الفلوس؟ هذه التكسب بها حرام، هاي الفلوس حرام ما يتملكه، هاي الفلوس ما يتملكها هذا الشخص. مراجعة الكاهن، شخص يروح للكاهن يراجع قد قضية مثلا، نشاهد بعض مثلا البعض مثلا تحصل عدة سرقة، وين يروح؟ يروح للبعض الناس اللي يتكهنون بهاي الأمور. أبد ما ممكن الاعتماد على هذه الأمور، البعض مثلا على فنجان على أو على مرآة مثلا ويخبر، هذا يسوي فتنة بين الناس وهو كلامه ليس بصحيح. يقول مثلا يراجع هذا الشخص يجيب ويا طفل على أساس أنه يجني خبرة أنه فلان سرق مثلا أو يحدد جريمة القتل، هاي الأمور لا يمكن الاعتماد عليها. إذن مراجعة الكاهن كذلك أيضا حرام. تصديق بما يقول الكاهن عندما يخبرك بشيء من المغيبات، أنت إذا صدقت بهذا العمل مالته أيضا كذلك حرام. الآن أنتقل إلى موضوع الأسئلة التي وردت إلينا. أبو فرقان يقول: سرقت مبلغ من المال أيام شبابي من شخص لا أعرفه الآن، لكني تصدقت بمئة دينار لكل دينار أخذته، فهل يكفي هذا؟ طبعا أنت إذا سرقت مال من شخص، إذا تعرف هذا الشخص، هذا الشخص ترجع له هذا المال. هذا الشخص ما طول أنت تعرفه ما يعتبر هذا رد مظالم، أنت الشخص هذا تعرفه فتوصل له هذا المال. طبعا إذا كان المال في بعض الأحيان يكون بالعملة القديمة، هو يقول أيام شبابي، يعني مثلا بالسبعينات أو بالثمانينات واحد يسرق أموال، طبعا إذا كان نقد النقد يعتبر من المثلي. في بعض الأحيان يسرق حيوان، هذا الحيوان من القيمي، هذا إذا تلف الحيوان يضمن بقيمته يوم التلف، بيوم اللي تلف إيش قد هذا قيمة الحيوان. وإذا كان مثلي يعني وهو ما يكثر وجود مثله في الصفات، مثلا حنطة، واحد من يسرق حنطة، الآن شو يرجع إذا تلفت الحنطة؟ يرجع حنطة، سرق طن حنطة يرجع طن حنطة، لأن هذا من المثلي. أما بالنسبة للعملة، إذا شخص سارق عملة مثلا 10 دنانير بالزمن السابق يعرف صاحبها، يعرف إذا أكو تفاوت، إذا ما أكو تفاوت فاحش مثلا، نفترض أنه التفاوت ما بين العملة القديمة والعملة الحديثة ما أكو تفاوت، يرجعها نفسها، عفوا في يضربها في 150. إذا ما أكو تفاوت ما بين العملة السويسرية القديمة، إذا طبعا هسه لا يرجع نفس المبلغ، لكن إذا لا من زمن قديم أكو تفاوت، لكن التفاوت مو فاحش، يضرب المبلغ في 150، الدينار يضربه في 150. إذا أكو تفاوت، سمح السيد يقول الأحوط لزوما التراضي ما بين الطرفين. إذا أكو تفاوت مثلا عملة الثمانينات والآن العملة أكو تفاوت فاحش، فهنا الأحوط لزوما أنه يحصل تراضي ما بين الطرفين. هذا إذا كان يعرف المالك، إذا كان المالك ما يعرفه رد مظالم، ما طول ما يعرف المالك أو يعرفه ولكن ما يوصل، هذا هو اللي نسميه رد مظالم. فأنت إذا أخذت شخص كما يقول الأخ سرقت مبلغ من هذا الشخص، وهذا الشخص أنا ما أعرفه، يكفي التصدق؟ هو متصدق 100 دينار لكل دينار، يكفي؟ لا لا يكفي، هذا ما طول أكو تفاوت لكن مو فاحش، أنت لازم هذا المبلغ بيش تضربه؟ ضربه في 150، تضرب المبلغ في 150. زين إذا أكو تفاوت فاحش، انت خول مالك ما موجود حتى تتراضى، ما تعرف المالك، اذا موجود قلنا تتراضى وياه، لكن اذا ما موجود سمحت سيد يقول هنا المصالحة، المصالحة تحصل هنا بالنصف، تحصل المصالحة بالنصف. شلون يعني؟ مثلا انت ماخذ 1000 دينار، ماخذ 1000 دينار، نفترض انه 1000 دينار تساوي متقال بذاك الزمان، الآن بيش المدخال؟ مثلا المدخال بميتين، تحصل المصالحة بالنصف، واضح؟ يعني تدفع 100,000، يعني تدفع 100,000 تصدق بها على الفقراء. حسن قاطع يقول: كم هي دية القتل وما حكم الموسيقى الهادئة؟ دية القتل يكفي، يعني أنت إذا قتلت شخص ومنه أيضا إسقاط الجنين إذا ولجته الروح، أيضا دية القتل إذا شخص مثلا دهس لشخص بسيارة، دية القتل إن كان ذكر هذا اللي دهسته أو قتلته، إذا كان ذكر فيكفي في الدية 5,250 مثقال من الفضة، يكفي القاتل يدفع هذا المقدار، يريد يدفع فضة أو يقدر هذا المبلغ بالسعر الحالي، مثلا الفضة بيش الآن إذا 5,000 المثقال يضرب هذا الرقم وهو 5,250 مثقال فضة في 5,000 دينار، يطلع المبلغ إيش قد هذا؟ هو هذا الدية، هذا بالنسبة للدية، هذا إذا كان ذكر، إذا كان أنت نصف الدية، يعني إذا دهست لك بالسيارة امرأة ديتها إيش قد؟ مو دية كاملة، مو 5,200، لا هذا الرقم تقسمه على 2 تطلع دية المرأة، لأنه دية المرأة نصف دية الرجل. السؤال الثاني يقول: ما حكم الموسيقى الهادئة؟ لا فرق أن تكون الموسيقى هادئة أو غير هادئة، الموسيقى إذا كانت مناسبة لمجالس اللهو واللعب، يعني إيقاع الموسيقى هذا نفس إيقاع الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب، واضح؟ هذه تعتبر حرام. إذا كانت الموسيقى مو مناسبة لمجالس اللهو واللعب، لا لا بأس بالاستماع إليها. محمد من بابل يقول: هل يجوز أن أصلي الظهر الساعة 3 بعد الظهر بسبب يعني وجود دوام عندي؟ وقت صلاة الظهرين من الزوال إلى الغروب، صلاة الظهر والعصر شو وقت؟ وقتين من الزوال إلى الغروب. شلون تعرف الزوال؟ المنتصف ما بين شروق الشمس وغروب، هذا الزوال. نفترض أنه الزوال الآن الساعة 12، هذا أول الوقت يختص بمن؟ هاي مقدار فد 10 دقائق مختص بصلاة الظهر، وقبل الغروب أيضا نفترض أنه الغروب بالستة، هذا آخر الوقت ما قبل الغروب بمن مختص؟ بصلاة العصر. ما بين الوقتين، أول الوقت اللي مختص بصلاة الظهر وآخر الوقت المختص بصلاة العصر، هذا وقت مشترك ما بين الصلاتين، في هذا الوقت المشترك يجوز أن تصلي صلاة الظهر والعصر. الآن بثلاثة تقدر تصلي صلاة الظهر والعصر؟ نعم يجوز، لكن طبعا تقدم صلاة الظهر على صلاة العصر، ما يصير تقدم متعمدا، يعني تقدم صلاة العصر على الظهر، لو إنما تقدم صلاة الظهر على العصر. زين، إذن من هذا الكلام نفهم أنه واحد إذا يريد يصلي صلاة الظهر بثلاثة بالأربعة بالخمسة جائز، يؤتم؟ لا ما عليه يؤتم، لكن يفوت وقت الفضيلة، هذا وقت الفضيلة اللي هو كل ما قربنا من وقت الزوال يكون أفضل، يعني إذا الزوال ب 12 كل ما تقرب وقت الصلاة أو أداء صلاتك إلى أول الزوال هو هذا أفضل. وقت طبعا وقت الفضيلة يختلف، في بعض الأحيان قد مثلا يمتد الساعة 2 وشوية مثلا أو أقل من هذا، يختلف باختلاف فصول السنة. أبو كوثر السعدي من كربلاء يقول: ما حكم من يتكلم أثناء خطبة الجمعة؟ الأحوط وجوبا عدم التكلم أثناء اشتغال الإمام بخطبة الجمعة، الإمام عندما يخطب ويشتغل بالخطبة الأحوط لزوما أنه تترك التكلم، بشرط إذا كان هذا الكلام مانعا إلى الإصغاء، إذا كان الكلام مانع عن الاستماع والإصغاء إلى خطبة الإمام الأحوط لزوما ترك التكلم، أما إذا كان لم يمنع الكلام ما يمنع من الإصغاء إلى خطبة الإمام، نعم يجوز في هذه الحالة، لا يوجد احتياط. أبو نجيم من بغداد جسر دياله يقول: هل تجوز أداء الصلاة صلاة الإجارة والقضاء من جلوس؟ الأخ هنا يسأل يقول: أنا يصير أصلي صلاة إجارة، يعني واحد انطاني مبلغ وقال لي صلي عن فلان عن ميت، بفلوس هاي إجارة، يصير أصليها من جلوس القضاء، أنا فايتتني أيام أريد أصلي عن نفسي، مطلوب سنة أو أكثر أو أقل أريد أقضي، يجوز أصلي من جلوس آني؟ نأتي أولا إلى بالنسبة لقضية الاستئجار، لا يجوز استئجار ذوي الأعذار ومنهم الذي لا يستطيع القيام، هذا العاجز عن القيام لا يجوز استئجاره على الأحوط لزوما. فأنت إذا عندك إجارة عن واحد ميت يجوز تستأجر شخص هو عاجز عن القيام، هذه الإجارة سمعت سيد عدى بإشكال الأحوط لزوما عدم جواز الاستئجار، هذا الشخص لا تأجره، ما طول هو ما يقدر يقوم لا تأجر. كذلك شخص مثلا افترض انه فقط هذا الشخص ما يتمكن من الطهارة المائية، فقط يتمكن من الطهارة الترابية، يجوز استئجاره، او دائم الحدث مثلا يجوز استئجاره، كذلك ايضا لا يجوز استئجاره. اما التبرع، انت تريد تتبرع عن شخص انت عاجز، تريد تتبرع عن شخص تأدي له مثلا صلاة الظهر صلاة العصر، هذا تبرع العاجز يجزي سماحة سيد الدشكال الأحوط وجوبا عدم عدم الإجزاء، الأحوط وجوبا عدم إجزاء الشخص هذا العاجز إذا تبرع عن ميت. شخص عاجز صلى صلاة الظهر عن ميت، تبرع مو بفلوس، يجزي هذا الأحوط لزوما إنه ما يجزي. بالنسبة لقضية الاستئجار عفوا القضاء، شخص هسا افتهمنا قضية الاستئجار، شخص مطلوب صلاة يريد يقضيها لكن هذا الشخص عاجز الآن ما يتمكن من القيام، يصير الآن يقضي؟ إذا هذا الشخص علم بارتفاع العذر بعد شهر مثلا أو شهرين أو ثلاث، مطلوب صلاة الآن، هو مريض يصلي وهو جالس صلاة الأدائية، هو ما يقدر يوقف يصلي، يجوز يصلي من جلوس، يجوز يصلي ما طول هو الآن عاجز ما يقدر يوقف يصلي، هذا الشخص من جلوس، لكن هو عنده أيام فاتته، هاي الأيام فاتته وهو كان مثلا كان يستطيع القيام وفاتته، الآن يصير يقضيها هذا الشخص، يصير يقضي هذه الأيام وهو الآن مريض لا يستطيع. شوف إذا كان يعلم أنه بعد شهر بعد شهرين راح تتحسن حالته الصحية ويستطيع القيام، الأحوط لزوما شو يسوي؟ ينتظر إلى أن يأتي الزمان الذي يرتفع فيه العذر، وبعدين إذا ارتفع العذر يصلي، إذا ما يجوز المبادرة إلى الصلاة ما طول هو يعلم أن حالته الصحية راح تتحسن وراح العذر مالته يزول يتمكن من الصلاة واقفا، ما يجوز له أنه يبادر. لكن إذا يعلم كان الشخص أنه عند علم أنه إلى آخر العمر مثلا أصيب بشلل هذا، ويعلم بأنه إلى آخر العمر هو بعد ما راح يقدر يصلي من قيام، يجوز يبادر هذا؟ نعم يجوز يبادر. وكذلك إذا احتمل احتمالا، هذا الشخص يحتمل احتمال أنه بعد إلى آخر العمر هو بعد ما يقدر يتمكن الصلاة من قيام، يجوز في الفرضين، لأنه يجوز أنه يصلي بادر ويصلي من جلوس، نعم يجوز يبادر ويصلي من جلوس، لأن هذا يعلم أنه بعد هو ما يقدر إلى آخر العمر، أو يحتمل ذلك يجوز في هذه الحالة. لكن إذا صلى هذا الشخص العالم أو الذي يحتمل بزوال العذر، إذا صلى وبعدين صادف اتفق أنه ارتفع العذر مالته يعيد الصلاة، لو ما يعيدها الأحوط وجوبا يعيد الصلاة فيما إذا كان الخلل في الأركان. شنو الخلل بالأركان؟ مثلا هو أخل بالقيام المتصل بالركوع اللي يعتبر ركن، هنا يعيد. أما إذا أخل بالواجب أو بالقيام اللي هو مو ركن كالقيام بعد الركوع، هذا واجب غير ركني، إذا أخل به هذا لا يجب عليه القضاء. محمد من البصرة يقول: ما حكم استعمال الموسيقى في مواليد أهل البيت؟ الموسيقى ذكرنا قبل قليل إذا كانت مناسبة المجالس اللهو واللعب ما يجوز استعمالها، سواء في مواليد أغاني إلى آخره، أما إذا كانت الموسيقى مو مناسبة المجالس اللهو واللعب يجوز استعمالها حتى في المواليد. رحيم كامل يقول: هل عنده سؤال؟ هل يجزي غسل الجنابة عن الوضوء؟ نعم، الأغسال الواجبة بما فيها غسل الجنابة تجزي عن الوضوء. إذن غسل الجنابة، الحيض، النفاس، غسل المسل الميت، الأغسال الواجبة تجزي عن الوضوء. أما إذا الغسل إذا كان لا هو واجب ولا هو مستحب، المستحب أيضا يجزي عن الوضوء، مثل غسل الجمعة يجزي عن الوضوء ولا ما يجزي عن الوضوء؟ نعم يجزي عن الوضوء. الأغسال المستحبة أيضا تجزي عن الوضوء، مثل ما الأغسال الواجبة تجزي عن الوضوء. فإذا شخص اغتسل غسل جنابة بعد يحتاج يتوضأ، ما يحتاج، حتى مشروعية هذا الغسل ما إله، الوضوء عفوا ما إله. إذا واحد اغتسل غسل جمعة يجزي عن الوضوء؟ نعم يجزي، بعد ما تحاجة إلى الوضوء. وكذلك كل الأغسال الواجبة والمستحبة. عندنا أغسال لم يثبت استحبابها، أو الغسل مثلا لغرض التنظيف، واحد يدخل الحمام ويغتسل مو جنابة، لا غسل واجب ولا غسل مستحب، وإنما يريد ينظف جسمه، هذا يجزي عن الوضوء؟ لا هذا ما يجزي. أو بالصيف الجو حار مثلا يريد يسبح، هذا السبح لغرض التبريد مثلا أو ممارسة الرياضة، يجزي عن الوضوء؟ كلا ما يجزي عن الوضوء. إذن الأغسال الواجبة تجزي عن الوضوء، والأغسال المستحبة كذلك أيضا تجزي عن الوضوء، أما غيرها ما يجزي عن الوضوء. السؤال الثاني من الأخ رحيم كامل يسأل عن واجبات غسل الجنابة. واجبات غسل الجنابة أمور، منها أنت متغسل الغسل الجنابة، شنو الواجبات به؟ أمور. الأول النية، باعتبار أنه غسل الجنابة أمر عبادي، شلون الوضوء، شلون الصلاة، الصوم، أمر عبادي، فلا بد من النية، والنية طبعا إلى آخر العمل، من أول العمل إلى آخر العمل. ثانية غسل البشرة، المجنب من يريد يغتسل يكون يغسل كل البشرة، ما يخلي ولا جزء، ما يخلي ولا جزء، كل البشرة يغسلها. الشعر واجب غسله لو لا؟ البشرة واجب غسلها، كل البشرة، إذا ترك مقدار رأس أبرة هذا ما يجزي هذا الغسل. بالنسبة للشعر، الشعر لا يجب غسل الشعر في غسل الجنابة، لا يجب غسل الشعر إلا إذا كان الشعر عرفا يعتبر من توابع البشرة، مثل الشعر الخفيف اللي ينبت مثلا بالعيد، هذا نعم هذا عرفا يعتبر من توابع البدن يجب غسله، أما شعر الرأس لا يجب غسله، يجب غسل البشرة. وبعد أيضا من الأمور الواجبة في غسل الجنابة إنه الغسل على إحدى كيفيتين، إما ارتماسي أو ترتيبي. الترتيبي يعني يغسل الرأس والرقبة أولا، ثم بعد طبعا أحوط وجوبا، مو فتوى، الأحوط وجوبا إنه الرأس والرقبة هذا أولا، ثم ينتقل إلى البدن. البدن لا يجب الترتيب، يجب الترتيب ما بين الرأس والرقبة والبدن، يعني ما يصير تقدم البدن على الرأس والرقبة، أولا الرأس والرقبة ثم البدن. بالنسبة لنفس البدن، هل يجب ترتيب الأيمن على الأيسر؟ لا يجب، يجوز تغسل الأيمن قبل الأيسر، ويجوز تغسل الأيسر قبل الأيمن، ويجوز البدن دفعة واحدة، لكن الأفضل أنه تقدم الأيمن، الأحوط استحبابا تقدم الجزء الأيمن من الجسم، الشق الأيمن تقدم على اليمن على الشق الأيسر، هذا احتياط استحبابي مو واجب. وأيضا من الشروط، أو عفوا من الأمور المعتبرة في غسل الجنابة، هذا الماء اللي تغتسل به يكون ماء مطلق مو ماء مضاف، مثلا إذا كان ماء ورد مثلا، أو مثلا قدر توقع به صابونة بحيث هذا، أو تايت مثلا، أو في المي يتحول هذا من ماء مطلق إلى ماء مضاف يصير أبيض هذا اللون، بحيث عرفا يصدق عليه ماء مضاف، هذا ما يجوز تغتسل به غسل جنابة، هذا مو ماء مطلق، هذا ماء مضاف. كذلك يشترط أن يكون الماء طاهر مو نجس، إذا كان نجس لا يجوز الاغتسال به غسل جناب. وكذلك يجب على الأحوط لزوما أن يكون نظيف موسخ هذا الماء اللي تغتسل به، كذلك أن لا يكون الماء مغصوب، مو تسرق ماء مثلا أو تقصد ماء وتغتسل به، هذا الغسل أيضا يكون باطل، وأيضا تعتبر المباشرة في غسل الجنابة، مو واحد مثلا شخص زوجته تغسل له، إذا يريد يغتسل غسل جنابة تغتسل له، إذا كان هو قادر طبعا على المباشرة، يجب عليه أنه هو بنفسه يباشر غسل الجنابة، مثل الوضوء، يصير واحد يوضيك أنت وأنت قادر على الوضوء؟ لا، يجب عليك أنه أنت تباشر بالوضوء. نعم، إذا عاجز نعم. وكذلك عدم المرض أيضا من الأمور المعتبرة أو واجبات غسل الجنابة، أن لا يكون الشخص مريض بحيث يتضرر من استعمال الماء. علاء الحسيني يقول: هل يجوز الأكل في بيت شخص نشك بأن أمواله من الحرام؟ إذا شخص دعاك مثلا لبيته، هذا الشخص تدري أنه عنده أموال، هذا الشخص تدري بأنه إنسان مو ملتزم، أدى أمواله حرام أو بعض أمواله حرام، هذا يصير أنت تأكل من هذا الأكل؟ إذا تدري عين الطعام مسروق، يعني قدم لك مثلا خبز فاكهة تمن، تدري هذا نفسه مسروق حرام، يجوز تأكل من عنده؟ ما يجوز بعد، تدري أنه هذا حرام، تدري هذا حرام. إذا تشك شكير هذا الشخص مثلا عنده حرام، لكن هذا الأكل اللي قدمه لك تشك أنه هذا من الأكل الحرام لو لا من الأكل الحلال، إذا تشك يجوز تأكل، إذا تشك يجوز تأكل من عنده. وكذلك أيضا في المعاملات الكلية، تدري أنت الفلوس هاي اللي اشترى بها حرام، الفلوس هاي الفلوس راح، الفلوس اللي اشترى بها أكل، اشترى بها فاكهة، اشترى بها مرض أو تمن، تدري هاي الفلوس حرام، لكن كانت المعاملة كلية، يعني هذا من يريد يشتري الفاكهة، في الغالب المعاملات قد تكون شخصية، تكون كلية المعاملات. ليش الكيلو هذا البرتقال، هذا الكيلو البرتقال بألفين دينار، واضح؟ أخذ الكيلو البرتقال، أخذ الكيلو شال ألفين دينار، مو مشخص. هاي إذا شخص قال أريد هذا الكيلو البرتقال بهاي الألفين دينار، هاي المعاملة شخصية، إذا كانت المعاملة شخصية ما يصير تأكل الطعام. أما إذا كانت المعاملة كلية، لا، الشخص هذا فلوس حرام راح السوق، في معاملة كلية راح السوق اشترى خبز، اشترى فاكهة، اشترى لحم، اشترى سمك، معاملة كلية، نعم في هاي الحالة يجوز تأكل. الحاج محمد من البصرة يقول: ما حكم وضع العطور الأجنبية والصلاة؟ هو طبعا سؤال عن الكحول الموجودة في هذه العطور. تعلمون أنه بعض الكحول تشتمل على، أصلا بعض العطور تشتمل على كحول، يجوز استعمالها، هل تعتبر هي نجسة؟ على الملابس، على البدن، الصلاة بها. الكحول لا تعتبر نجسة بجميع أقسامها، الكحول تعتبر طاهرة. فشخص يخلي كحول عطر وبي كحول على ملابسه على جسمه ويصلي بها، ماكو إشكال، ماكو إشكال، والصلاة صحيحة، لأن الكحول ما تعتبر نجسة، الكحول ما تعتبر نجسة. يعني الكحول تختلف عن الخمر، الخمر نعم الخمر نجس لو كان على ملابسك أو جسمك، خمر نعم هذا يعتبر نجس، أما الكحول لا تعتبر نجسة. نعم شرب الكحول نعم لا يجوز إلا إذا كان مستمر، يعني شوف مثلا بعض الأدوية بيها كحول وهذه الكحول نسبتها عالية مو مستهلكة، مثلا 10%، لا هاي ما يجوز استعمال هذه الأدوية إلا إذا كان هناك ضرورة. أما إذا كانت الكحول مستهلكة، مثلا شراب السعال بيفد نسبة 1 أو 2%، هاي المقدار مستهلك، يجوز تناوله هنا هذا الدواء؟ نعم يجوز تناوله، لأنه المقدار الموجود في هذا الدواء من الكحول مستهلك عرفا، فيجوز في هذه الحالة. أحد المؤمنين يقول: هل يجوز الاستماع إلى الأناشيد الوطنية؟ أيضا نفس هذا، نفس الكلام، هاي الأناشيد أو الأغاني الوطنية إذا كانت مناسبة للمجالس اللهو واللعب هذه حرام، وإذا كانت هذه الأناشيد ليست مناسبة لمجالس اللهو واللعب فيجوز الاستماع إليها. حسام من طويريج يقول: عندي أيتام من أقربائي، هل يجوز الإنفاق عليهم؟ إذا كان المقصود الإنفاق بالحقوق الشرعية الخمس والزكاة، إذا كانوا فقراء هذول الأيتام، إذا كانوا فقراء، وإذا كانوا متدينين، إذا كان طبعا كبار، إذا كانوا متدينين نعم يجوز الإنفاق عليهم، ما لم يكونوا واجبين نفقة، يعني مو مثلا ابنك أو أبوك، عفوا أبنائك مثلا أو أحفادك، إذا ذول الأيتام أبناء عفوا احفاد لك مثلا ما يجوز ذولا تنفق عليهم. اذا كان هذا اليتيم من احفادك ابن ابنك او ابن بنتك هذا ما يجوز الانفاق عليه، هذا يعتبر واجب النفقه. اذا لا لم يكن كان من الارحام ولكن ليس من واجبي النفقه، ابن الاخ مثلا ابن الاخت، نعم يجوز الانفاق عليهم من الحقوق الشرعيه بهذين الشرطين، انه فقير ومتدين، طبعا المتدين اذا كان كبير. اما الانفاق بغير الحقوق الشرعيه نعم لا باس، هذا العمل مستحب، انه واحد ينفق على يتيم ليس من الحقوق الشرعيه، هذا العمل مستحب. الهاني الاسدي من ذي قار يقول اذا فاتت الصلاه في السفر كيف تقضى؟ انت سافرت الى مدينه معينه، مثلا هاي المدينه مكثت بها يوم او اكثر، فخلال وجودك في هذه المدينه فاتتك بعض الصلوات، نفترض انه مثلا الشخص اليوم كان مسافر، فهذا الشخص من الزوال الى الغروب ما صلى صلاة الظهرين الى ان صار وقت الغروب، فاتت الصلاة. الان فاتته وهو مسافر، لو كان يريد يصليها اداء شو يصليها؟ يصليها قصر باعتباره هو مسافر، ما صلى هذا الى ان خرج وقت الصلاة. الان يريد يقضي، ماذا يقضي؟ يقضيها قصرا، واضح؟ سواء يريد يقضي وهو مسافر او لا، رجع الى وطنه، حتى وان رجع الى وطنه يقضيها قصرا، ما طول هي فاتت قصر يقضيها قصر سواء كان حاضرا او مسافرا. ابو علي من البصرة يقول ما حكم القسم بكتاب الله صادقا او كاذبا؟ لا يجوز القسم، عفوا يجوز القسم بكتاب الله اذا كان الشخص صادقا، ولكن هذه اليمين لا تترتب على مخالفتها، ما تترتب على مخالفة هذه اليمين لا إثم ولا كفارة. يعني لو قلت مثلا قسمت أقسم بكتاب الله غدا أصوم، باكر ما صمت، هاي مخالفة يترتب عليها أثار إثم عليك لو خالفت، لا كفارة عليك لا. في حين لو قلت لا والله غدا أصوم، ها نعم هاي اليمين هنا إذا ما صمت غدا شو ترتب؟ إذا خالفت تترتب على مخالفتها إثم وكفارة. أما القسم بكتاب الله كاذبا هذا لا يجوز، حرام. أحد المؤمنين يقول ما حكم الصلاة داخل حرم الإمام الحسين عليه السلام؟ احنا عندنا حرم الإمام الحسين عليه السلام بالنسبة للمسافر مو للحاضر، المسافر السائغ له التقصير، يعني اللي وظيفة القصر من أماكن التخيير، الصلاة في حرم الإمام الحسين بمقدار 25 ذراع يعني 11 متر ونصف. منين تحسبها؟ تحسبها من القبر مو من الضريح، من قبر الإمام تحسب بمسافة 11 متر ونصف من الجهات الأربعة، أربع جهات. إذا أردت تصلي وأنت مسافر في هذه المسافة اللي هي 11 متر ونصف من الجهات الأربعة، أنت مخير ما بين القصر والتمام، خارج هاي المسافة سواء كان في الرواق أو في الصحن صلاتك قصر، خارج هاي المسافة بالرواق أو بالصحن، خارج الصحن صلاتك قصر. إذا أنت مسافر فقط أنت مخير ما بين القصر والتمام في ضمن هاي المسافة اللي هي 11 متر أو نصف. طبعا بعض الأروقة تدخل، مو كل الرواق، بعض الأروقة تدخل في هذه المسافة، عندك مثلا من باب القبلة اللي يم الشباك اللي قريب على الشباك، الصلاة جاي من عندنا هاي داخلة في حد في المسافة. أيضا المسجد الخلفي اللي ورا ضريح الإمام الحسين عليه السلام قسم من عنده داخل في هذه مسافة التخير، والقسم الآخر هذا خارج عن مسافة التخير. علي من الحلة يقول عندي قطعة أرض بنيت بها بناء تدريجي وسكنت بها، فهل يجب فيها الخمس؟ بالنسبة للبناء التدريجي، شخص يبني بيته بشكل تدريجي، خلينا نقول مثلا 3 سنوات بنى البيت مالته، في السنة الثالثة سكن بالبيت، طبعا السنة الأولى والسنة الثانية يقيم البيت إيش قد، إذا كان الأموال اللي صرف على البناء مو مال أرباح سنة سابقة وإنما أرباح نفس السنة، من يجي رأس السنة السنة الأولى إيش قد يقيم، إيش قد أنجز من البناء، إيش قد قيمة هذا البناء اللي أنجزه. في السنة الثانية كذلك، السنة الثالثة اللي سكن بيها، السنة الثالثة تعتبر اللي ما صرفها الأموال اللي صرفها في السنة الثالثة يعتبر صرف في المؤونة، ما طول هو سكن بيها السنة الثالثة هذا يعتبر صرف في المؤونة لا خمس فيه. فمثلا لو فرضنا أنه في السنة الأولى ثلث البيت، في السنة الثانية ثلث البيت، في السنة الثالثة ثلث البيت، هذا البيت ثلث بيه ما يتعلق به الخمس، الثلثان يتعلق بها الخمس. نعم إذا كان المناسب لمثل الشخص بحسب العرف السائد في بلدي السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي، يعني على شكل مراحل، السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي بحيث لو لم يفعل ذلك، يعني لو ما سوى بيت بشكل تدريجي يعتبر مقصر في حق عائلته ومتهاونا بمستقبلهم بما ينافي شأنية ذلك الشخص. نعم في هذا الفرض الشخص الأموال اللي يصرفها من خلال السنة ايش تعتبر؟ هاي تعتبر من مؤونة السنة، الصرفت بناء على هذا الكلام، الصرفت في السنة الأولى وفي السنة الثانية، ايش يعتبر هذا الصرف؟ يعتبر هذا الصرف في مؤونة السنة لا خمس فيه. باسم من كربلاء يقول حلفت بالله أن لا تكلم، أن لا أتكلم مع أخي، ما حكم ذلك؟ أك بعض الأشخاص يعتقد أنه كل يمين كل حلف هذا ينعقد. مثلا إذا قال والله مثلا أنا بعد أقاطع والدي أو أقاطع والدتي أو ما أروح لبيتهم أو ما أتكلم مع أخي، البعض يعتقد أن هذا اليمين ينعقد. لا كلا، اليمين هذا ما ينعقد إذا كان متعلق اليمين فعل حرام، اليمين ما ينعقد. واضح؟ شوف مثلا واحد قال والله سأشرب الخمر، ينعقد هذا اليمين؟ ما ينعقد هذا اليمين. لو واحد حلف قال أترك الصلاة، ينعقد؟ ما ينعقد هذا. فكذلك أيضا إذا متعلق اليمين قطيعة رحم قال والله ما أتكلم ويا أخي، ينعقد اليمين هذا؟ لا هذا ما ينعقد اليمين، لا شيء عليه. أبو سلوان من كربلاء يقول امرأة هجرها الزوج عدة سنوات ثم توفى هذا الزوج، فهل يجب عليها الحداد وما حكمها لو لم تحد؟ بالنسبة للمرأة اللي توفى زوجها تجب عليها العدة خلال يعني ما بعد الوفاة، تجب عليها العدة تعتد إذا كانت مو حامل 4 أشهر و10 أيام، وإذا كانت حامل بأبعد الأجلين تعتد. أيهما أبعد؟ وضع الحمل لو 4 أشهر و10 أيام، فهاي الحامل إذا مات زوجها تنتظر إلى أن تضع الحمل. إذا وضعت الحمل إذا 4 أشهر و10 أيام خلصانة، خلصت العدة مالته. إذا بعدها ما خلصانة، في هذه الحالة تبقى معتدة إلى أن تخلص 4 أشهر و10 أيام. بالنسبة الحداد ليس شرطا في صحة العدة. الحداد شنو هو الحداد؟ الحداد ترك ما يعد زينة عرفا بالنسبة للمرأة، كل ما يعد زينة عرفا يجب على المرأة خلال فترة العدة ترك هذا. مثلا ما يعد زينة ملابس ملونة أصفر أحمر إلى آخره، هذا العرف يعتبر زينة، ما يجوز المرأة خلال فترة العدة في الحداد تلبس هذه الملابس. المصوغات الذهبية ذهب فضة إلى آخره خلال فترة العدة أيضا ما يجوز لها تلبس هذا. كذلك الزينة في البدن، مكياج عطور حناء إلى آخره، أيضا هاي ما يصير المرأة تخليها. إذا المرأة تركت هذه الأمور يعني في فترة العدة ما سوت هذه الأمور، إما تركت العدة كلها بحيث هاي الفترة 14 أشهر كل هاي الأمور تركتها جهلا نسيانا مثلا كانت مثلا عاصية إلى آخره، تركت ما حدث خلال فترة العدة، يجب عليه بعدين هسه تفتهي لهذا الأمر، كانت جاهلة والآن علمت مثلا عاصية وتابت الآن، هل يجب عليها الاستئناف؟ يعني هل يجب عليها والآن بعد مضي مثلا سنة سنتين البعض عشر سنوات؟ البعض النساء يعتقدن أنه الحداد ينقضي، يعني يجب عليها الاستئناف، لا كلها لا يجب عليها الاستئناف، سواء تركت الحداد يعني ما حدد في كل فترة العدة أو لا بعضها، مثلا كانت العدة 4 أشهر 10 أيام هي 3 أشهر 10 أيام حدت بها وشهر ما حدت بها، هذا يجب استئناف هذا الجزء؟ كلا لا يجب استئناف، لا يجب استئناف لا كل العدة الحداد في كل العدة ولا أيضا كذلك بعض العدة. أحد المؤمنين يقول ما حكم اللعب بالآلات الموجودة في الموبايل؟ الآلات الموجودة في الموبايل إذا كان آلات قمار، يعني مثلا واحد بالموبايل يلعب الشطرنج أو نرد يلعب زار، هنا هذا اللعب بالحاسوب أو بجهاز الموبايل يجوز؟ كلا لا يجوز، كذلك أيضا لا يجوز. أما إذا كانت لا مو آلة قمار ومو رهن، ما بها رهن، نعم يجوز. أم وسيم من كربلاء تقول أنا مريضة ومطلوبة صوم، فما هو الحكم الآن؟ هاي الأخت تقول أنا مريضة الآن وأنا مطلوبة صوم، إذا قدرتي مثلا تقضين شافيت من المرض وقدرت تقضين هاي الأيام اللي فاتت تقضيها، لو افترضنا أنه مرضك مستمر ما تقدرين تقضين، بعد مرضك مستمر إلى الممات، في هذه الحالة الأيام اللي فاتت يجب أنها توصي بيها، تكتب وصية وتوصل شخص تقول أنا مطلوب صوم كذا حتى من الثلثي يطلعونها. سعد عبد الأمير من البصرة يقول استلمت قطعة أرض من الدولة بسعر رمزي وهي غير مسيجة، فهل يجب فيها الخمس؟ نعم، هذا المبلغ طبعا أعتقد أنه يقصد هو أرض موات صحراوية، يعني إذا كانت أرض صحراوية فتخمس بسعر الشراء، قد اشتراها ويقول سعر رمزي، ما طول ما مسيجة وأرض مواتية يخمسها بسعر الشراء مالتها، لأن هي مو مسيجة. نعم إذا كانت مسيجة في هذه الحالة نجي للمال اللي دفعه، إذا كان المال اللي دفعه من أرباع سنة سابقة أيضا يخمسها بسعر الشراء، وإذا لا من أرباع نفس السنة المال فيخمسها بقيمتها الحالية. أما إذا كانت أرض زراعية أو بستنة ف بعد احنا من نسأل انه مسيجة او لا غيره، لا هاي ارض زراعية بعد، ارض مزروعة ليست ارض مواد، هاي اذا اشتراها من ارباح سنة سابقة يخمسها بسعر الشراء، واذا لا اشتراها من ارباح السنة الحالية فيخمسها بقيمتها الفعلية، اذا من ارباح نفس السنة يخمسها بقيمتها الحالية. سجاد ناظم من البصرة يقول توفى والدي وهو مطلوب صلوات لكن لا اعرف مقدار هذه الصلوات، إذا كان الشخص شاك في مقدار الفائت، يدري أبوه مثلا فاتته مثلا أيام أو سنوات أو أشهر ما مصلي، في هذا الحالة يجوز الاقتصار على المقدار الأقل، يعني مثلا هو صار عنده شك هل الآب فاتته مثلا 5 أيام أو 10 أيام، يقتصر على الأقل 5 أيام، يجوز الاقتصار على الأقل، إذا يريد يحتاط ما يفعل، إذا يريد يصلي أكثر ما يقال، لكن يجوز الاقتصار على الأقل. لو أيضا شك أنه فاتته مثلا 6 سنوات أو 7 أيضا يجوز الاقتصار على الأقل، يصلي 6 سنوات. كاظم من كربلاء يقول عندي بيت ساكن فيه وقطعة أرض، هل يجب الخمس فيهما؟ بالنسبة للبيت إذا واحد اشترى بيت أو بنى بيت، إذا اشترى بيت من ربح السنة أو سكن بي، يعني حصل مال السنة قبل مجيء رأس السنة الخمسية حصل على ما اشترى بيت وسكن بي، هذا ما عليه خمس، يعتبر صرف في المؤونة، أو بنى بيت حصل على ربح وبنى بيت وسكن بي قبل مجيء رأس السنة، أيضا هذا البيت ما بي خمس. أما إذا اشترى بيت من أرباح سنوات سابقة مدخر فلوس بالمصرف أو بالبيت مدخرها لمدة سنة وبعدين راح هاي المبلغ اشترى بي بيت، هذا البيت فيه خمس حتى سكنة أو ما سكن، وخمس بسعر الشراء سكن أو ما سكن، والبناء التدريجي هسه ذكرناه قبل قليل. أما بالنسبة لقطعة الأرض، قطعة الأرض الظاهرة وما مستعملها في المعونة، فيجب فيها الخمس، وذكرنا التفاصيل إذا كانت موات أو كانت بستنة، ذكرنا هسه قبل قليل إنه كيفية التخميس مالته. علي هادي من الناصرية يقول: أنا مشترك في جمعية خيرية لقضاء العبادات عن الأموات، فهل تبرأ ذمة الميت؟ ذمة الميت لا تبرأ إلا بأداء النائب، أداء النائب للصلاة، إذا أدى نعم ذمة المنوب عنه تبرأ. هذا الميت ما تبرأ ذمته، صحيح دفعت فلوس أنت قلت أنا اطيت الشخص أو المؤسسة، اطيت هذا الشخص فلوس وهو بذمته، صحيح بذمته، هو يحاسب إذا ما أدى الصلاة، ولكن ذبرة الميت، ذمة الميت تبرأ إذا ما صلى هذا الشخص، ما تبرأ ذمة الميت، تبقى ذمة الميت مشغولة إلى أن هذا الأجير، هذا الشخص الأجير إلى أن يصلي. فالآن هاي المؤسسات اللي تسوي مثلا 100 أو 200 يشتركون بجمعية لغرض أداء الصلاة عن الأموات، كل واحد يدفع كذا مبلغ ويصلي، هذه إذا ما يبرأ، إذا ما صلوا دولة أو بعضهم ما صلى، ذمة الميت ما تبرأ إلا بأداء الصلاة عن الميت. بس السؤال، نعم السؤال الأخير إن شاء الله وأختم. صفاء من النجف يقول: ما هو سن التكليف للذكر والأنثى؟ سن التكليف يعني السن اللي يصلى الشخص بحيث يجب عليه، تجب عليه أداء التكاليف الإلزامية في الشريعة، الصلاة، الصوم، الحج، شو وقت هذا سن التكليف؟ بالنسبة للبنت بإكمال 9 سنوات هلالية، المرأة أو البنت إذا أكملت 9 سنوات هلالية وجبت عليها سائر التكاليف، الصوم والصلاة والحج والخمس والزكاة وسائر التكاليف. بالنسبة للولد الذكر، الذكر إلا يبلغ سن التكليف إذا وجدت واحدة من 3 علامات. العلامة الأولى، واحدة من العلامات الـ3، البنية فقط إكمال 9 سنوات ما عندنا علامة أخرى. بالنسبة للولد وجود واحدة من علامات 3. العلامة الأولى نبات الشعر الخشن في العانة، إذا طلع شعر خشن في العانة هاي علامة على أنه الولد قد بلغ، أو خروج المني بجماع باحتلام، الولد مثلا هو نايم احتلام بالاحتلام خرج من عنده مني، هذا علامة ثانية للبلوغ. والعلامة الثالثة إكمال 15 سنة هلالية، واحدة من ذن العلامات إذا تحققت الذكر يعتبر بالغ، أما إذا كلهن ما تحقق لا، هذا الشخص ما يعتبر بالغ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.